يعني كان في وبينك وبينه معاهد ما تتروش. تتروش انت لما تدخل معاه بتصل عليه وقول له ابعت له رساله قول له احنا لغينا المعاهده اللي بيننا وبينك. يبدا القتل بقى يقتلوا منه يقتلوا منه. انما قبل الغاء المعاهده لا يجوز قتل المعاهد. الغدر ليس من شريعه محمد السلام. فدايما لما تيجي هاجم هو ابوه المشركون امسكوا بيه راح فين؟ راح النبي. قالوا طيب احنا هنسيبك تروح النبي بس بشرط الا تقاتلنا مع النبي. ما تخافش مع النبي ما تخش مع النبي في معركه الطب. موافق؟ قال موافق. خلاص نسيبك مع كده. فلما راح النبي زعلان مالك يا حسين؟ قال يا رسول الله حصل كده وكده. قال من شرط ما تقاتلش مع النبي. فقال النبي عليه الصلاه والسلام نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. العلم مش بالعواطف، العلم مش بالتوقعات، العلم له اصول. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. يبقى نفس المعاهد معصوم ونفس المستأمن الذي دخل البلاد بعقد امان. ما ينفعش نشتغل في البلد والخيانة هناك على الحدود يختموا الجواز للسائح فضل في مصر وهنا شوية شباب مستنيينه يقتلوه ويفجروا الجواز بتاعه. فما دي خيانة؟ سماح بره ادخل سيدي ومصيدة جوه ده الاسلام مفيش كده. هذا مستأمن يعني دخل بأمان. لقد أجرنا من أجرت يا إيه يا أمهاتي. وإن أحد من المشركين استجارك طلب جوارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كذا مين؟ نبي صلى الله عليه وسلم. المستجير ده مين؟ كافر ولا مسلم؟ كافر. وإن أحد من إيه؟ المشركين. خدت بالك عن طريق؟ يبقى هذا دليل على كلام الله تبارك وتعالى. الاصولي عندنا احنا هنا على مجال على على على مجال المدح يعني عالم يتكلم بكتاب الله وبسنه رسوله زي ما احنا كده قاعدين نقول لك هذا كلام شيخ ابن عثيمين هذا كلام شيخ الاسلام. مش معناه ان احنا كلنا علماء اصوليين لا. انا عايز اقول لك يعني نتبع طريقه العلم الاصولي هذا في مجال المدح. شوف محمد حسان نعتبره من الاصوليين ليه؟ بيتكلم قال الله قال الرسول. شيخ فلان شيخ فلان كويس. اما هم بقى دول الاصوليين يعني ايه اصوليين؟ دول يخاف منهم دول هيرجعونا لعهد النبي وهتبقى مجزره. لذلك امريكا تقول نحن نحب الاسلام المعتدل. عايزين الاسلام المعتدل. اما السلفيين دول مش معتدلين ليه؟ لاننا كنا قال الله وقال الرسول. وناس شباب تحت قبه الشعب يعملوا اسلام خليط يرضي الاطراف. ما هي القوه الاولى السلفيين والقوه الثانيه الاخوه. انا عايزين برضه حاجه ما هو ده مش هيسيب النظام وده مش هيسيب نظام. طب نعمل ايه؟ نقسم بلد نصين. هم قطعوا البلد من زمان كل ما بيحكموا في حاجه نقسم بلد نصين. نقسم بلد نصين ناخد برضه المساله ونعمل يعني حتى عجينه يرضى عليها هؤلاء ويرضى عليها هؤلاء. ده اسمه الاصوليون. الاصوليون في مجال الدم يعني دول ماسكين جدا شديدين خالص وبحرام بقى الغناء والموسيقى والافلام وكذا وعدم فهم الحدود والديات وكذا وكذا. اما الاصوليين اللي هو مجال المدح حد طلب اصولي له اصول وله سلف والله اعلم. قال ثم قال رحمه الله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. قال تعالى واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. قال ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون وهذا كتاب انزلناه مبارك قال تعالى: وانزلنا هذا القران على جبل رايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، الى اخر الايات. طيب الايات نازله في ايه؟ قال في اثبات ان القران كلام الله تعالى، وهذه عقيده اهل السنه والجماعه، ان القران كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ سبحانه وتعالى وإليه يعود. ثاني، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومعنى ذلك